لا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ولما فصل في الدير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم يوسف لولا أن تفنسون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فأستغفر لكم ربي قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال فأستغفر لكم ربي وقال فجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن صدق الله.